الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وبعد أن انتهى من باب النصيحة أتبعه بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو في الحقيقة حقيقة النصيحة. النصيحة المتعلقة بعباد الله أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، والأمر بالمعروف النهي عن المنكر من أعظم مقاصد الإسلام، بل به يحفظ الله تعالى الدين ويقوى دين الإسلام وينتشر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو صمام الأمان للمجتمع المسلم. فإذا أقيمت هذه الشعيرة ينتشر الخير، لأن الناس في نفوسهم الفطرة السليمة، فإذا وجدوا من يذكرهم بالله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بضوابطه وآدابه قبلوا الخير بإذن الله، وانتشر الدين وانتشرت العبودية في الأرض، وعاش الناس في سعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذا فيه الأمر بهذه الشعيرة العظيمة والحث على القيام بها من هذه الأمة. قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. بعض العلماء يقول من هنا تبعيضية، يعني تقوم طائفة تتعلم الدين وتعلم الناس دين الله وتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأيضا طبعا هذا قول صحيح، والقول الآخر أيضا يصح، وهو أن من هنا يعني بيانية، وأن ليس المقصود يعني بعض هذه الأمة. كما أقول مثلا: أريد منك أن تكون رجلا صالحا، فهذا فيه حث وتوكيد. ولتكن منكم أنتم عموم المسلمين أمة، تكون هذه الأمة داعية إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لأنه ما من مسلم إلا ويتعلق به هذا الأمر، على الأقل سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أسرته، سيأمر زوجته، سيأمر أولاده، هذا أدنى ما يكون. فإذا هذا واجب على كل مسلم. ثم قال الله تعالى: وأولئك هم المفلحون. فالفلاح، الفوز الدائم الحقيقي، مرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا فلاح لهذه الأمة إلا إذا قامت بهذه الشعيرة. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة على الإطلاق، الأمة التي ائتمنها الله تعالى على حمل دينه العظيم، الدين الخالد إلى يوم القيامة تحمله أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجت للناس، هذه الأمة أخرجت للناس حتى تنشر عبودية الله في الأرض. كيف كانت هذه الأمة خير الأمم؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. فلا خيرية تامة لهذه الأمة إلا إذا قامت بهذا الواجب العظيم. ولهذا يعني جاء عن عمر رضي الله عنه أنه يعني قال: من لم يؤدي شرط الله تعالى فليس من هذه الأمة. وقرأ هذه الآية: تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. فنعم، هذا من أعظم خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال نعم، قال قرأ عمر هذه الآية وقال: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، يعني تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني أن المسلم يتعامل بالعفو، وكذلك لا يكلف الناس ما لا يطيقون، يأخذ من أخلاقهم ما تسمح به نفوسهم، ما يعفون عنه ويتفضلون به، ولا يطالبهم بالمزيد. خذ العفو وأمر بالعرف، وهذا هو المقصود هنا، وأمر بالعرف يعني المعروف. قال وأعرض عن الجاهلين، لأن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يجهلون عليك ويسبونك ويشتمونك ويعرضون عنك، وأنت تريد صلاحهم، تريد سعادتهم، فإذا وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فتأمل كيف جعل الله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني كل مسلم يتولى أخاه المسلم، ينصره، يحبه، يوصل له الخير. كيف ذلك؟ قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبهذا تحصل ولاة المسلم لأخيه المسلم، بهذا تحصل الأخوة الصادقة. ولهذا في الحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تمام محبة المسلم لأخيه المسلم، لأنك كما أنك في خير، في استقامة، في طاعة لله، فتحب لإخوانك ما تحبه لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأعظم ما تحبه لنفسك حلاوة الإيمان، الهداية والاستقامة التي هي سبب النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، فكيف لا تحب هذا لإخوانك؟ كيف ترى أخاك المسلم على معصية وتسكت عنه، وتعلم أن هذه المعصية ربما تكون سبب دخوله النار؟ كيف تعرف أن أخاك المسلم لا يصلي ولا تنصحه ولا تكلمه؟ أرأيت لو أنك رأيت رجلا يحترق عليه النار ويصرخ، الكل يساعده ويسارع إلى إنقاذه بدون شعور. فالمتلبس بالمعاصي أشد وأشد من هذا الذي يحترق. هذا إذا احترق احترق بنار الدنيا، لكن هذه المعاصي تحرق العبد في الدنيا والآخرة، هموم وآلام وحياة ضنكة في الدنيا، ثم عذاب في الآخرة في القبر وفي النار. فإذا هذا من تمام محبة المسلم لأخي المسلم أن يأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، بل هو في الحقيقة من تمام محبة الله جل وعلا، لأن الذي يحب الله يحب أن يرى عبودية الله في أرضه، فيحب أن ينتشر دين الإسلام وتنتشر الطاعة بين الناس، والوسيلة إلى هذا هو الأمر المعروف عن المنكر. قال وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. تأمل كيف حلت اللعنة على بني إسرائيل بسبب ماذا؟ ذكر من الأسباب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، إذا رأى أخاه المسلم على المنكر يسكت عنه ويجلس معه على طاولة واحدة ويأكلان، وهذا يعصي الله تعالى ولا ينصحه. فبهذا يعني ينزل الغضب وتحل اللعنة على الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لأن الساكت عن الحق كما قال بعض السلف، الساكت عن الحق شيطان أخرس. الساكت عن الحق يعني إذا ما كان هناك سبب يمنع من الأمر بالمعروف، يمنع من النصيحة، فكأن هذا الساكت موافق لهذا الذي يفعل المنكر، وإلا لماذا يجلس معه؟ لماذا ما ينهاه؟ أقل الإيمان أن لا يجالسه على معصيته ويشاركه فيها. فعندما يجلس معه، خاصة إذا كان من أهل الصلاح والخير، فهذا يجعل الناس إذا رأوا مثل هذا المنظر يعني يستهينون بالمعاصي ويقولون فلان يخالط أهل المعاصي ويجلس معهم ويضحك معهم ولا يأمرهم ولا ينهاهم، تهون المعصية في قلوب الناس، يهون قدر الله في قلوب الناس، وهكذا يحل غضب الله وتحل لعنته على الناس بسبب هذا. وبهذا طبعا تنتشر المعاصي ويكثر الجهل، فهذا يعني أمر يعني خطير، ويدلنا على عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقل الحق من ربكم، فالواجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول الحق ويصدع به. ثم الهداية بيد الله، أنت غير مطالب أن تدخل الهداية في قلوب الناس، لا. قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا هذا ليس على سبيل الاختيار، وإنما هذا باب التهديد، هذا تهديد من الله. قل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فإذا يعني هذا وعيد من الله تعالى لما يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني لا تظنوا أن الله تعالى محتاج إليكم، الله غني عنكم وعن إيمانكم، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والله غني عن عباده، لكن من ورائكم حساب وجزاء. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر، ويعني الصدع، صدع الشيء يعني هو شق الشيء، والأرض ذات الصدع يعني إذا خرج منها النبات وشقها. وقال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. كذلك لما يقول فاصدع بما تؤمر، يعني يكون الأمر بقوة لا تستحي من بيان الحق والجهر بالحق، لكن بالحكمة، بالحكمة واللين والآداب التي ستأتي معنا في الأمر معروفا عن المنكر. لكن لا يخاف المسلم في الله لومة لائم، ما يخاف أن والله الناس يتكلمون علي، الناس يسبونني، الناس يشتمونني، لا. ولذلك من أعظم العوائق التي تجعل الإنسان يترك الأمر بالمعروف عن المنكر هو في الحقيقة الخوف من الناس. نعم قد يقول قال: لا أنا ما أخاف، لكن هو في الحقيقة يخاف من لوم الناس، يخاف أن يقول له فلان: يا أخي أنت ما دخلك، إيش خصك أن تأمرني ولا تنهاني، يا أخي كل واحد حر، يخاف من مثل هذه الكلمات. أنت عندما تأمر تنهى لا تأمر تنهى لأجل نفسك، لا، أنت تبلغ دين الله. فإذا لا تخاف من الناس، تقول الناس يتكلمون علي، الناس يعرضون عني، لا، أنت إنما تأمر وتنهى لأجل الله، لأجل دين الله. فمهما تكلموا فيك فاصبر على هذا كما صبر أولو العزم من الرسل، و اعرف أنك مأجور على هذا. وكلما آذاك الناس أو سبوك أو شتموك أو استهزأوا بك فيعظم أجرك عند الله، بالعكس أنت الذي تكسب بهذا. فإذا هذا يجعل المسلم يصدع ويلقي كلمته ويمشي، يحبب الناس إلى الله وإلى دين الله ويمشي، ما تدري لعل هذه الكلمة تؤثر ولو بعد حين. ثم ختم بهذه الآية وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فتأمل هنا، هذه الآية جاءت في قصة أصحاب السبت الذين احتالوا فحفروا الحفر في غير يوم السبت، ثم لما كانت الحيتان تأتي على الساحل يوم السبت سقطت في هذه الحفر، ثم يصيدونها في غير يوم السبت، فهكذا كأنهم ما فعلوا هذا المنكر. فقامت طائفة تعظ هؤلاء، فأنكرت عليها طائفة أخرى، قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ مثل ما يحصل الآن، يقول لك يا أخي ليش تعب نفسك تنصح فلان وتنصح الناس، يا أخي الناس هؤلاء يعرفون أن هذا حرام، لكن خلاص الناس ما فيهم خير، ناس ما فيهم فائدة، ما يسمعون الكلام، ما يسمعون النصيحة، هكذا. لا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ممكن، لكن نحن نقيم حجة الله على عباده، الهداية ليست بيدنا. من أعظم مقاصد الأمر بالمعروف عن المنكر إقامة الحجة على العباد، لأنه لا شيء أحب إلى الله من المدح وكذا من الثناء على الله، وكذلك لا شيء أحب إلى الله من العذر، يعني أن يعذر الناس وما يكون لأحد حجة، ما أحد يقول والله يا رب ما أحد أمرني، ما أحد نهاني، ما أحد بلغني الإسلام، غدا يمتحن يوم القيامة، نعم، ولا يظلم ربك أحدا، لكن الله تعالى أرسل الرسل وأمرنا بالأمر معروف عن المنكر حتى ما يكون لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ممكن يتقي. طيب لما جاء العذاب ومسخهم الله قردة وخنازير، أو مسخهم قردة، قال الله تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء. الله تعالى أنجى من هذه القرية الذين ينهون عن السوء. قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طيب الذين سكتوا وقالوا ليش تأمرون هؤلاء وتنهونهم، سكت الله عنهم، الجزاء من جنس العمل، فالله تعالى أعلم بمصيرهم. فإذا وإن كان يعني الغالب أنهم من الناجين بإذن الله، لأن الله تعالى خص بالهلاك الظالمين والذين فسقوا وعندهم شيء من يعني الإيمان والصلاح، لكن لا شك أن النجاة التامة إنما تحصل لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذه آيات ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، ثم سيذكر الأحاديث. وطبعا ننبه على أن الأمر بالمعروف، ما معنى المعروف؟ المعروف يعني كل ما أمر الله تعالى به في الشرع، لأنه معروف في العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. فكان الله يقول يعني أنت عندما تأمر الناس بشيء من شرع الله، كان هذا أمر يعني ما تستنكره النفوس، لأنه معروف عند الناس، لأن هذا الدين ما يأتي بما يخالف الفطرة السليمة ولا العقول المستقيمة، هذا الدين موافق للحكمة والرحمة والمصلحة والخير. ولهذا ناسب أن يذكر المعروف هنا حتى ما يصعب على الناس، أنا أمرك بشيء تعرفه لا تستنكره، وفي المقابل النهي عن المنكر، أصلا هذا منكر تستنكره النفوس والفطر المستقيمة. ولهذا عندما تأمر الناس بالتوحيد بعبادة الله، تأمر الناس بالصلاة بذكر الله ببر الوالدين بصلة الأرحام، هذه أمور معروفة، معروف حسنها بين الناس، وتنهى الناس عن الشرك، عن القتل، عن الزنا، عن المخدرات، عن المسكرات، عن الخمر، عن الدخان، هذه أمور مستنكرة للعقلاء. يعني ناسب أن يذكر يعني المعروف والمنكر في هذه الشعيرة العظيمة حتى يسهل يعني قبول المعروف والابتعاد عن المنكر، والله أعلم. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.